تفسير الآية 56 من سورة الداريات، يقول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما أوجدت كل المخلوقات من عدم وعلى غير مثال سابق، سواء أكانت من الجن، والجن في لغة العرب هي كل مخلوق خفي لا تراه العين، أم من الإنس أي بني الإنسان أي الناس أي البشر الذين كرمهم الله وميزهم عن بقية الخلق بأن لهم عقولا يعقلون بها، إلا من أجل أن يعبدوني أي يعرفوني أي لكي يتعرفوا بعقولهم علي وعلى خيراتي ونعمي في كوني لينتفعوا وليسعدوا بها في حياتهم الدنيا أولا لفترة بقائهم فيها، ثم في آخرتهم خالدين بلا نهاية، أي ليعرفوني لأني لو لم أخلقهم ما عرفوني فيطيعوني بعد هذه المعرفة، إذ بدونها تصعب الطاعة فيسعدون بالتالي بذلك. ومن المعاني أيضا أني ما خلقتهم إلا وهم مؤهلون للعبادة أي للطاعة، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. فهم متمكنون منها تماما، مستعدون لها تماما الاستعداد، حيث البشر لهم عقول يختارون بها بين الخير والشر بحرية إرادتهم، ولهم رسل سيرسلون إليهم ومعهم كتب بها تشريعات وأخلاقيات تصلحهم وتكملهم وتسعدهم في الدارين لو عملوا بها كلها، وبقية المخلوقات مؤهلة هي الأخرى لأداء مهامها في طاعة تامة لربها، وكلها مسخرة لمنافع ومصالح وسعادات البشر، برجاء مراجعة الآيات 11 حتى 25 من سورة الأعراف لمعرفة قصة الحياة وسبب الخلقة وعلاقة مشيئة الله تعالى بمشيئة الإنسان في الهداية لله وللإسلام. ومن المعاني كذلك: إلا ليعبدوني وحدي بلا أي شريك، حيث لا مستحق للعبادة غيري. فمن بني آدم من أطاع فسعد تمام السعادة في دنياه وأخراه، ومنهم من لم يطع فتعس تماما فيهما. فلم أخلقهم إذن لحاجتي إليهم، فأنا كامل الغنى والقدرة، أو لعبث بلا حكم وفوائد، أو لشيء يعود علي بالنفع، بل العبادة هي كل النفع والسعادة لهم. هذا ومن أسباب تقديم الجن على الإنس في ألفاظ الآية الكريمة أنها خلقت قبلهم، وللتنبيه على أنها غير خارجة هي أيضا عن العبودية لله تعالى، لأن البعض قد يعبدونها من دونه سبحانه.